هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله هدى لي وللناس. هذا البرنامج اللي هو بعنوان هدى للناس بدأنا فيه وشرحنا فيه فكرة البرنامج، وقلنا أن احنا محتاجين نمر على معاني القرآن صورة مبسطة تصلح أن هي تنشر لعموم المسلمين، لأن القرآن لم ينزل لطائفة معينة. يعني مفيش حاجة اسمها القرآن بتاع الناس دي أو بتاع الطائفة دي أو بتاع الجماعة دي، القرآن هدى للعالمين. فبالتالي احنا دورنا، دور المسلم، إن هو يقوم بإحدى وظائف النبوة كما ذكرنا، إنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم، وإن احنا لا نجعل إن الدين حكرا على أناس معينين بسمات أو أوصاف معينة. القرآن لابد إن احنا نسمح لقلوبنا ولنفوسنا ولأوقاتنا أنها تختلط بكتاب الله سبحانه وتعالى. والله سنجد الخير والبركة والتوفيق والسداد، أعظم حياة الحياة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فما فيش حاجة اسمها أصل فلان بعيد وفلان قريب، كلنا محتاجين للقرآن. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يبقى إذن كل الناس بحاجة إلى الهدى، بحاجة إلى طلب الهدى، فاستهدوني أي اطلبوا مني الهدى. وإحنا قلنا أن أول سورة بدأنا بيها فيها اهدنا الصراط المستقيم، تمام؟ وقلنا هنبدأ إن شاء الله بالمفصل، قلنا في خلاف هل المفصل بدأ من سورة الحجرات أو من سورة قاف. بعض الناس إن شاء الله، إحنا قلنا هنبدأ من سورة الحجرات، بعض الناس لما نيجي نتكلم في سورة الحجرات ونشرح إن شاء الله ونقول أن هي سورة نزلت في الآخر مش في الأول، يقول مش أنت قلت أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار؟ أيوة، ما هو المفصل ليس كله كما تكلمنا كله نزل في مكة، بل في جزء كامل، الجزء إن شاء الله ربنا يبلغنا بالسلامة، يعني الجزء 28 ما هو أصلا كله مدني وبيتكلم فيه تنظيم العلاقات الاجتماعية في المجتمع المسلم. يبقى إذن إحنا محتاجين إن إحنا المعاني دي بيحتاجها كل المجتمع إن هو يتأسس. لذلك سورة الحجرات فيها حاجة جميلة قوي. يبقى النهارده خلاص، احنا النهارده ان شاء الله نتكلم عن سوره الحجرات. سوره الحجرات سوره مدنيه، يعني شبه اتفاق ان هي سوره مدنيه، تمام؟ السوره دي نزلت امتى؟ بعض العلماء او كتير من العلماء بيقول خلاص في اخر دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، الاسلام بدا ينتشر وبدا الوفود يسمعوا عن الدين وجايين يسمعوا عن الاسلام ويسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا الناس تدخل في دين الله افواجا بعد ما كان الدخول في دين الله افرادا. يبقى كان اللي بيدخل كان أفراد الذين يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، أصبح الدخول في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا هنا. وكأن احنا بقى بنرجع للمرحلة الأولى، إن المجتمع بدأ يبقى فيه خليط من طبقات كتيرة، بدأ فيه ناس مهاجرين وناس أنصار وناس مسلمين جدد وناس مؤلفة قلوبهم وناس داخلة لها أغراض وفي منافقين، فالمجتمع بقى فيه خليط، فبتظهر أخلاق غريبة نزل القرآن ليهذب المجتمع. هنلاحظ ان القرآن ما تعملش، ما قالش ايه المجتمع ده ما فيش منه امل ما تصلحوش، لا ده انت لما تيجي ان شاء الله نحاول نعمل مشهد كده، عايزين نسمع اللي بيحصل في سورة الحجرات. من الحاجات اللي استفدتها من بعض التفسير كأنك تسمع احداث السورة، ودي استفدتها جدا في سورة العاديات، يقولك اسمع كده صوت الخيل وهي بتجي، فاحنا عايزين كأن احنا بنشاهد وبنسمع ايه احداث سورة الحجرات، تمام؟ المهم الوفود جايين عايزين يسمعوا عن الدين. يبقى سورة الحجرات تصلح لمين؟ اولا تصلح لكل المجتمعات الاسلامية، وتصلح للمجتمعات اللي بدأت تتعرف على الاسلام جديد، عايزة تعرف الاسلام ده، مسلمين جدد داخلين في الاسلام. فسورة الحجرات ينفع نهذب بها اخلاقنا وبيوتنا واسرنا ومجتمعاتنا وننشرها لغير المسلمين، والمسلمين لما يدخلوا في البلاد الغير الإسلامية ويبدأوا يسلموا نبدأ نطرح عليهم الإسلام، ولما يدخل مجموعات كتير من المسلمين جدد ولسه دالوا معاه شوية أخلاق من الجاهلية وده عنده بعض العادات، سورة الحجرات بتهذب كل دول. لذلك فعلا البداية فيها بالمفصل جميلة جدا. سورة الحجرات انت تتخيل مشهد، بتسمع واحد بيتقدم على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد كده واحد بيعلي صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده واحد فاسق جاي بنبأ غلط، وبعد كده طائفتين بيقتتلوا وصوتهم بيعلى وبيضربوا بعض، وبعد كده واحد بيتريق على واحد بيسخر منه، وبعد كده واحد بيلمز واحد، واحد بيشتم واحد بالألقاب، واحد بيظن في واحد ظن سوء وبيغتابه، وناس بتقول آمنا وهم لسه ما بيشوفوا ايه ده. فالصورة مليانة أقوال كتير، عارف تحس إن في دوشة كده في المجتمع، إيه يا جماعة ده؟ قوم بيسخروا من قوم وناس بتتريق وده بيغتاب ده. القرآن ما قالش هنعرض عن دول ما فيش منهم أمل، لا القرآن وجه ليهم الخطاب وقال لهم 5 مرات في الصورة يا أيها الذين آمنوا، ومرة واحدة يا أيها الناس. إن شاء الله لما نوصلها نعرف إيه الفرق. يعني القرآن بيتعامل إن في أمل للتغيير وإن الإيمان مغير. إحنا عايزين نتعامل مع القرآن كده، يعني القرآن عايزين نتغير بيه، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يبقى أمنا عائشة لما سئلت سؤال مركزي يعني مركز خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. يبقى القرآن بيحدث تغييرا حقيقيا في المجتمع، والإيمان بيحدث هذا التغيير. عشان كده في السورة ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، دخول الإيمان في القلب يغير. تمام؟ يبقى سورة الحجرات الأول من السورة العامة كده سورة فيها كلام ودوشة. فمن الحاجات اللي اتكررت فيها القول، من الحاجات اللي اتكررت فيها لفظ الأخوة، تركيز على معاني الأخوة، من الحاجات اللي اتكررت فيها معاني المغفرة والرحمة، من الحاجات اللي اتكررت فيها في وسط السورة معنى الإيمان وأنه هو مغير. تمام؟ وآخر حاجة اتكررت في السورة الطاعة والأعمال، دي معالم عامة للسورة. سورة الحجرات من معانيها حجرة وحجرة وحجرة، جمع حجرات، وقيلت عن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في السورة. طب إيه أصلا كلمة الحجرة دي؟ والحجر، الحجر يقول معنى العقل أو الشيء اللي بيمنعك عن حاجة معينة. فالحجرة بتمنع أنظار الناس عنك، حاجة أنت قاعد فيها زي خباء كده تحجر وتمنع الناس عنك. فالسورة صنعت لكل فرد حجرته الخاصة، محدش يعتدي عليه، أنت ليك كيانك، محدش يختابك، وأنت مش موجود الشرع يحترمك. يعني وأنت مش في المجلس ممنوع حد يتكلم عليك. لا مش ممنوع حد يتكلم عليك بالباطل، ممنوع حد يقول عليك كلام هو فيك بس أنت بتكرهه، ممنوع. الشرع احترم ده، احترم ان في اسم انت بتحبوش، محدش يا جماعه لو سمحتي يناديني بالاسم ده، الشرع احترم ده. الشرع احترم ان محدش يتريق عليك، محدش يسخر منك، الشرع احترم ده. وزي ما الشرع احترم الفرد وخلى لكل واحد حجرته، الشرع احترم المجتمع وقال لازم نحافظ على المجتمع. ودي المعادله الغريبه اللي عملتها سوره الحجرات، تلاقي ناس متجهه للليبراليه وحريه الفرد حتى لو بيبوظ المجتمع ويعمل اللي هو عايزه وينشر فساد ويعمل بلاوي في المجتمع وينشر شهوات وفاحشه وفتن واخبار كاذبه، او يقول لك لا الشيوعيه بقى والاشتراكيه، المجتمع حتى لو الفرد هيذوب وما بيبقاش ملوش كيان. سوره الحجرات سوره عظيمه، عظمه هذا الدين ان في 18 ايه كل المعاني دي اتقالت، شيء عجيب جدا. طيب احنا قلنا السوره تصلح لخطاب ناس جايه تسمع عن الاسلام او دخلت مسلمين جدد. ايه اوائل الحاجات اللي المسلمين محتاجين يسمعوا عنها؟ يعني السورة دي مهمة قوي في اللي بيشتغل في الدعوة في الغرب وداخلة ناس داخلة في الإسلام جديد. أول حاجة محتاج يفهم ترتيب الأولويات. مش معنى إن الإسلام بيتشوف إن الناس تدخل في الدين إن هو يقدم تنازلات عن أولوياته، لأ. الدين في ترتيب أولويات. لذلك في ناس زي ما نشوف إن شاء الله في الحلقة اللي جاية جايين للنبي صلى الله عليه وسلم، إحنا أسلمنا، يمنون عليك أن أسلم. لأ لا تمنوا علي إسلامكم. يعني هو انت بتمن عليا ليه؟ بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ففي ناس احيانا داخله الدين، وده احيانا بيشوف بعض الناس المشاهير مثلا اللي بتسلم بس لسه ايه ولما يدخل الايمان في قلبه اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديها جميعا، فتلاقيه بيتكلم ايه وكان الاسلام هو اللي استفاد من وجوده. بعض المسلمين بسبب حبهم لانتشار الدين قد يقع في ده. لا الشرع عمل اولويات. اول حاجه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، في ترتيب، في حقوق. وزي ما في حجرات ممنوع انت تتعدى على، يعني احنا بنقعد نسمع عن حقوق الانسان حقوق الانسان حقوق الانسان، ايوه في حاجه اسمها حقوق الله الاول، حق الله قبل ما تقعد تتكلم عن حقوق الانسان، حق الله على العبيد، في حق للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، في ترتيب للاولويات. انت لازم دي تكون عندك ثوابت كده، فقبل ما يبدا قبل ما السوره تقول لك ما حدش يسخر من حد ومش عارف ايه، وتلاقي ناس كل خطابها، وده جيد جيد بس ناقص، يعني شيء في الدين كل خطابه مش عارف تحترم مواعيد وتعمل ايه. طب ما فيش مرة الاول نفهم الناس ان في حاجة اسمها حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم، عشان حتى لما يقوم بهذه الحقوق مع الاخرين يبقى بيعملها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى بدأت احنا في حجرات ما ينفعش نتخطاها. اول مقام ما ينفعش تتخطاه يا ايها الذين امنوا، الصورة زي ما قلنا خمس نداءات على اهل الايمان، مش انتوا داخلين للاسلام؟ مش انتوا داخلين للايمان؟ تعالوا نقول لكم مفاهيم الايمان. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فعش تتخطى كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس بيقول لا تقولوا خلاف الكتاب والسنه. فعش ربنا يقول حاجه وانت تقول بس انا نسيت اقول لك انا رايي او انا حاسس، لا يعني هذه الاحاسيس وهذه المشاعر التي خالفت الكتاب والسنه لا قيمه لها. لا ملهاش قيمه. فبالتالي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله ان الله سميع. خد بالك السوره مليانه اقوال، لذلك هنا بدات باسماء الله الحسنى السميع العليم، والسوره بدات بعليم وختمت بعليم. تاني ان الله سميع عليم، السوره بدات بعليم ختمت بعليم. غالب السور اللي بتتكلم عن تنظيم المجتمعات المدنيه فيها حديث عن علم الله. تاني غالب ان شاء الله ان شاء الله لو اتكلمنا عن سوره المجادله او المجادله كنا شرحناها قبل كده مع طريق الله في برنامج ايات تتلى. غالب السور اللي بتتكلم عن تنظيم المجتمعات المدنيه بيكون فيها حديث عن علم الله. ليه؟ مهما حطينا قوانين صارمه وقضاء عادل ومش عارف ايه، لازم الناس تراعي نظر الله. لازم لازم الزوج مع زوجته والاب مع ابنه، مستحيل نحط في كل بيت قاضي، مستحيل نعمل لكل اسره محكمه، مستحيل. لازم تراعوا نظر الله. فبدات بالعلم والله سبحانه وتعالى عليم وختمت بعليم وبصير. بدات بسميع عليم وختمت بعليم وبصير. واتقوا الله ان الله سميع لاقوالكم عليم بقلوبكم واحوالكم. النداء الثاني. يبقى خلصنا المقام الاول، المقام الثاني. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن هنا الحديث بعد المقام عن الله ورسوله والتشريع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ لما جه المقام مع ربنا والتشريع اتحط معاك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء ليبين هذا الوحي. ما ينفعش نفهم القران من غير سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتك، مجرد مش انت بتجادل ولا بترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده انت بس صوتك عالي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ما ينفعش صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول. بس انا ما كانش قصدي ده، انا بتكلم كده مع اصحابي والله، ده انا حتى عيلتي بتكلم معاك كده. ايوه كجهر بعضكم لبعض. يعني الطريقه اللي انت بتتعامل بيها مع عيلتك واصحابك واسرتك ما ينفعش تبقى هي نفس الطريقه اللي بتتعامل فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقه اللي بتناقش بيها اقوال علماء الدنيا والخلافات وكلام البشر مش هي الطريقه اللي تتعامل بيها مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا ايه ده، ناس داخله للدين وبنحط لها الاسس دي. ايوه الوفود اللي جايه محتاجه تسمع الكلام ده، محتاجه تسمع ان الدين ده فيه حقوق، مش نقعد اقول له هي مفتوحه واعمل اللي انت عايزه وادخل. لا ايوه ممكن ده يتوصل له تدريجي، ايوه ممكن يكون في تدريج في البيان بحسب حاله هذا الانسان، لكن الصوره اللي محتاجين احنا هدفنا ان احنا نوصلها له ان احنا نقول له كده في حقوق لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تيجي حقوق الناس. تمام. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الخطوره ان تحبط اعمالكم. ايه قيمه بيت اعمالك لو انت هتعلي صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش قيمه، لان انت ما عندكش ترتيب اولويات وانتم لا تشعرون. لذلك العلماء وقفوا عند الايه دي، واحنا قلنا منهجنا هنا احنا نمشي بسرعه مش هنقف يعني نشر، بس هم وقفوا عند الايه دي ازاي عمل يحبط ان الاشعر. عشان لذلك الصحابه يا جماعه كانوا بيتعاملوا مع الايات على انها كلام حقيقي، مش احنا احيانا بنزحلق الايه كده. يعني احد الصحابه سمع ثابت بن قيس سمع الايه دي قعد في بيته قال لك انا عملي ايه احبط ليه، اصلا صوتي كان صوتي جهوريه عالي كده، صوتي كان بيعلى على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وانا مش قاصد. شوف بياخد الايه يعني ياخدوا الكلام يروحوا يسالوا طب انا اخطات. تخيل بقى واحد قاعد يقول لك الحديث ده مش عاجبني ويرد سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منها ويشاهد افلام ومسلسلات بتسخر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده فوق الجهر. ده ايه ده؟ ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. طيب ايه القران جاب لك الخطا وجاب لك النموذج الايجابي؟ يعني جاب لك الامر ما ينفعش تجهر صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين جاب لك نموذجين يغضون اصواتهم واللي بينادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. يبقى تاني سورة الحجرات، حتى احنا ممكن نعمل مع بعض رحلة حفظ المفصل والصلاة به في قيام الليل. فأنا بحاول نرتب الصورة كده عشان حتى واحنا بنحفظها. يبقى الآية الأولى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وده أول نداء لأهل الإيمان. تاني نداء: مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول. وبعد كده نموذج: إن الذين يغضون أصواتهم وإن الذين ينادونك من وراء الحجرات. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. من أنا كنت قلت في حاجات متكررة في السورة زي القول والأخوة والمغفرة والطاعة والإيمان والتقوى. لفظ التقوى متكرر كتير في السورة. يعني لو جمعت دي من الواجبات اللي أنتوا بتعملوها. جمع بيسموها ايه، مع ايه ممكن تبقى الجذر اللغوي للكلمه، زي امن والايمان وامنوا والتقوى والتقوى والمتقين. جمع الايمان والتقوى جين كام مره في السوره؟ 18 ايه. يعني في واحد عمل احصائيه، انا يعني ما لحقتش اراجعها، بيقول السوره 18 ايه، جذر لفظ الايمان وامنوا جه تقريبا 15 مره، يعني قارب اعداد ايات السوره. تمام. وزي ما قلنا كل ده يفهمنا ان العلاقات الاجتماعيه صعب بتتحل بالقوانين فقط، مهم يبقى في قوانين، يعني مهم يكون في تطبيق حدود وفي قوانين والظالم يروح المحكمه مهم، لكن مستحيل يقوم المجتمع بالقوانين فقط، وده اللي الشريعه عملته. ولذلك لما تيجي تشوف طريقه القران في الحديث مثلا عن الطلاق، المعاملات الماليه، لازم فيها حديث عن علاقتك بالله، لان الحياه مش هتمشي كلها محاكم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك يغضون، من يقولوا الكف في لين، يعني تطس زي غض البصر كده، ما قالش حتى يخفضون، لا صوتك يغضون. ولما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حصل بينهم نقاش كده وصوتهم علا عند النبي صلى الله عليه وسلم، خافوا، فخافوا كاد الخيران أن يهلك، خافوا، فكانوا يتكلموا، يقول لك كان بيوطي صوته النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له مش سامعك، خايف. وده مين؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله دول اللي نجحوا في التقوى. إحنا الصورة مليانة عن التقوى، يبقى في امتحانات بتعرفك أنت نجحت في امتحان التقوى لا، منها طريقة تعاملك مع النبي صلى الله عليه وسلم. علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة محورية. مهم يا جماعة أن اللي يدخل الدين ده نقعد نكلمه كتير عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في ناس أصلا أسلمت بسبب انبهارها بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم. كنت شفت قصة واحد هولندي كان عمل زي حزب سياسي وكان عايز يطعن في المسلمين وكان عنده شراسة ضد الإسلام، بيحكي إنه أسلم بقراءته في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي العلماء يقولوا إيه، أخلصها للتقوى، يعني امتحنها ونجحت وخلصت فأصبحت من المتقين. تمام. يبقى في امتحانات بتمتحنها عشان توصل لمرحلة اسمها مرحلة التقوى. المعنى ده موجود في السورة، انت مش داخل الدين فجأة من الكفر تدخل لكمال الإيمان، لا، ده في امتحانات ودرجات. المعنى ده موجود كتير في السورة. تاني، يبقى اللي داخل الإسلام محتاجين نفهمه، خد بالك مش معنى انك دخلت النهاردة الإسلام ان مفيش مقامات في الدين، لا، ده في درجات، في سابقين وفي مهاجرين وفي أنصار، وانت بتقعد ترتقي، يعني مفيش أمل ان انا أسفل، في أمل، بس افهم ان هي امتحانات، ما تجيش تقول انا مؤمن زي اللي، لا، ذلك ثم لم يرتاب، والصورة فيها المعنى ده انك بتقعد ترتقي تمتحن لغاية لما توصل لمرحلة التقوى. نسأل الله ان نكون من المتقين. لهم مغفرة وأجر عظيم. عجيب قوي عطف الأجر العظيم على المغفرة، مش بس مغفرة وهنعدها لك، ودي من رحمة ربنا، زي سيدنا سليمان كده، ربي اغفر لي وهب لي ملكا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيغفر بيغفر بيعفو ويعطي سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا من المعاني المتكررة المغفرة، ليه؟ لأن يعني الأخطاء اللي موجودة في سورة الحجرات بتحصل غصب عننا وممكن تحصل كتير، يجيلك خواطر، صوتك يعلى، تغضب في لحظة، تغلط في حد، تسخر من حد، الغيبة. السورة مليانة مغفرة لأن السورة بتفتح أبواب العودة للمجتمع، إن هو إزاي يكون مجتمع بيقارب مراد الله سبحانه وتعالى. وبرضه في نفس الوقت ما يبقاش عندنا تصورات، احنا عندنا تصورات ملائكية عن المجتمعات المسلمة. يعني السورة بتقول يا أيها الذين آمنوا 5 مرات، وفيها ناس صوتها بيعلى، ناس بتتقاتل مش بتتخانق، ناس بتغتاب، ناس بتسخر، ايه ده؟ بس السورة بتقول لهم تعالوا نرتقي. يعني في طريقتين غلط. ان واحد يشوف الصورة دي في المجتمع يقول لك لا لا لا، المجتمع مفيش منه امل، ما ضيعش وقتك معاه. او واحد يشوف الصورة دي في المجتمع يقول لك وماله، خليكوا زي ما انتوا عادي. لا، هو لا ده ولا ده. الايمان بيجي بيرتقي بالناس تدريجيا ويفتح لهم ابواب المغفرة. ان النموذج الثاني، احنا قلنا القاعدة لا ترفعوا اصواتكم، النموذج اللي طبق وامتحن الله قلوبهم للتقوى واخلصها للتقوى الذين يغضون اصواتهم، النموذج الثاني اللي لسه مش فاهم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. هنا بدأ يعتدي على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على مقام للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الشرع صنع لكل واحد حجرته له كيانه، وفي نفس الوقت قال له حجرتك دي ضمن مجتمع، ما تقولش انا ليا حجرتي الخاصه لا. الصوره لما جت قالت لك ما تغلطش في اخوك، قالت لك ما تغلطش في نفسك، اخوك زي نفسك، وان شاء الله نوصل لها. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. دي قله عقل لما تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي اصطفاه الله ليبلغ الوحي كده، دي قله عقل. اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليه. الوفود كانت مستعجله، واحد جه في بعض الروايات قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ان مدحي زين وان ذمي شين، بخوفه عشان ده. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الله. انت يعني بيقول انا ممكن اقول قصيده تسير يسير بها الركبان والناس تتكلم عنك. عارف لما يجي واحد والصوره بتخاطب برضه، وصوره عجيبه فعلا، بتخاطب الاعلاميين. يعني الصوره دي لو احنا نزلناها على الاعلام هتهذب كتير من الحاجات اللي احنا بنشوفها. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. وبرضه والله غفور رحيم، المغفرة ماشية معانا والرحمة متكررة في الصورة، لأنه جاهل يعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتهم، يا أيها الذين آمنوا التالتة إن جاءكم فاسق، تمام، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر الرابعة ولا يغتب الخمسة. لذلك هم قالوا الصورة مقام الله والنبي صلى الله عليه وسلم، مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام اللي جاي لي بخبر قالوا عليه اللي ممكن يكون فاسق، مقام المؤمن الحاضر اللي انت ممكن تتكلم عنه في وشه، مقام المؤمن الغائب. فجمعت كل عناصر المجتمع، وفي كل مره قالت لك يا ايها الذين امنوا، وفي اخر حاجه بعد ال5 مرات قالت يا ايها الناس. طيب يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. السوره بتقول لك تعال نحافظ على المجتمع. ان سوره الحجرات جت بعد سوره الفتح. سوره الفتح حصل انفتاح، ان سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة القتال، حصل قتال، دعوة انتشرت، حصل فتح. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، دخل افواج في المجتمع. ازاي نحافظ على المجتمع ده من الانهيار؟ اهم حاجة الاخلاق. السورة بتقول لك في مفاصل كده لو ركزنا عليها هنشيل فتيل العداوة قبل ما ينفجر، لان الوقاية خير من العلاج. وان المشاكل، ركزوا معايا، مشاكل المجتمعات لما بتنفجر حلها بيبقى صعب. حلها من الاول ان احنا نحاول ما نوصلش لمرحله الصراع المجتمعي، ان قبيله بتتخانق مع قبيله وطائفه بتشتي في طائفه وجماعه بتضرب في جماعه. لو وصلنا للهيشات والخناقات دي، عارف احيانا بتبقى ماشي كده فيحصل خناقه بين اتنين، فده يجي يحوش فيقوم واحد ضربه وده يقوم ضربه، فتلاقي ناس بتضرب في بعض وكل اللي معدي حابب يشارك، هو مش فاهم الخناقه قامت ليه، والخناقه عماله تكبر، وبعدين الحاره دي اتضرب منها واحد فيروح يجيبوا ناس. ممكن خناقه تقعد كده شهر ومحدش عارف هي بدات، يقول لك هو ايه اللي حصل؟ لك والله ما اعرف، انا كنت معدي بس لقيت فلان بيتضرب. طب فلان كان بيتضرب ليه؟ انا لسه هسال. هو ده بيحصل كده، الخناقات بتوصل زي كره التلج. من اول امر اتقال في الصوره، ركزوا، اول امر اتقال في الصوره يحل مشاكل المجتمعات. الاول الكلام كان عن مقام الله ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، خلصنا كده. دلوقتي نزلنا بقى للمجتمع المسلم. اول امر يفك كتير من المشاكل التبين. يعني كتير من المشاكل ناتج من عدم التبين، من سوء الفهم، من اختلاف وجهات النظر، من اشاعة قالت، من خبر انشر تؤجر، من شير على الفيسبوك وتويتر، من غالب المشاكل بتيجي من هنا، والإنسان عنده عجلة. لذلك بيروى في أثر، بيروى بيذكره المفسرون هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجلة من الشيطان. الواحد لو خد قرارات قبل ما يتبين، طب إيه اللي ممكن يحصل؟ يعني الصورة قالت لك إيه الخطورة اللي ممكن تحصل لو أنا ما تبينتش. الآية اللي بعدها، يعني لو عدينا الآيات اللي بعدها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إيه ده؟ عدم التبين مش يخليني أغلط في واحد، يخلي ناس كتير تتخانق مع ناس كتير. أي واحد جاي لي يقول لك: أنت عرفت إيه؟ ده فلان بيتكلم على بناتك، ده فلان بيتكلم على كذا. أنا طب والله لا بعرفه. وبعدين تروح وده أنت جاي تقول لي، وده يجيب عيلته، وده يجيب عيلته، وده يجيب ناس، وده يجيب ناس، خلاص. والأمر بينتشر عامل زي قلت لكم كرة التلج، اللي صعب إنك ترجع ترجعه تاني. زي كان نشوف دلوقتي إن محاولات إرجاع المجتمع لمنطقة العدل والإصلاح صعبة، عايزة مجاهدة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، خبر عظيم، النبأ الخبر العظيم، فتبينوا. لازم تتأكد، في قراءة متواترة: فتثبتوا. لازم نتبين. كتير من الأخبار للأسف الواحد بيكتشف بعد كده إن هي أخبار كاذبة، ممكن أنت تنشرها وتتكلم على فلان ويطلع كل ده إن ده جزء من الخبر صح وجزء من الخبر غلط. لذلك بيروا هنا قصة جميلة في سبب نزول الآية، أو من الحاجات اللي تفهمنا الآية. النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا خلاص المجتمعات بدأت تسلم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعت ناس يجيبوا الصدقات الزكاة من القبائل اللي مش في المدينة. فأرسل الوليد بن عقبة يجيب الزكاة من قوم. فوصل للقوم، القوم فرحانين بقى ان اول مره يطلعوا الزكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنتظرين ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلعوا منتظرين، فشافهم طالعين تصور ان هم عايزين يموتوه، فقام راجع للنبي: الحق يا رسول الله، جمعوا نفسهم ومنعوا الزكاه وكانوا هيموتوني. غضب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى في روايات كتير هل هم بقتالهم او بعد خالد بن الوليد كان هيحصل قتال، ازاي يمنعوا الزكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتاري دول طالعين. اللي حصل ان في بعض الروايات ان خلاص كان هيطلع جيش يقاتلهم، كان يحصل القتال وهم جايين جايبين الصدقه، مستغربين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بعته النبي صلى الله عليه وسلم، اتاخر ليه وما جاش خد مننا الزكاه ليه؟ فحصل تبين. فهنا بيروى اي التبين من الله والحجر من الشيطان. ممكن تاخد قرار في عدم تبين، يحصل اقتتال، يدوم الاقتتال سنوات بسبب الغلطة دي. الشيطان بيبقى قاعد منتظر دي، ان انت ما تبينتش، جالك الخبر، خدت القرار، حصل اقتتال، انت ظلمتني، لا انت اللي ظالم، ده يجيب ناس. لذلك الايات بعد كده: وان طائفة، ما عادش افراد، ما عادش فرد، لا وان طائفة. والسورة حذرت من اقتتال الطوائف قبل الخلافات، انك تغتاب بعضكم بعض، لان اقتتال الطوائف ده حله صعب جدا، وده للأسف بنشوفه في بعض المجتمعات، إن خلاص لما طائفة أو انتماء معين أو شيء معين يبدأ يحصل منه مشكلة مع طائفة تانية حله صعب. أن تصيبوا، يبقى التبين هيمنعنا من إيه؟ هيمنعنا إن إحنا نجهل على الناس. أن تصيبوا قوما بجهالة وترجع بعد ما تكتشف الحقيقة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة النبي بينا ما ينفعش نتخطاها، هي اللي هتحل لنا كتير من الأزمات. لو يطيعكم، لو احنا مشينا كلامنا على السنة، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يبقى تاني: واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. عنتم انا برضو من الحاجات اللي احنا عايزين في رحلتنا ان شاء الله مع المفصل، عايزك على الاقل تحفظ غريب الكلمات في كتاب كده، مفردات قران، السراج مثلا في غريب القران، اي كتاب يفهمك بس الكلمات الصعبه. العنت يعني ايه؟ اي المشقه مثلا، خلاص تعرف لعنتم اصابتكم المشقه، عشان بعد كده وانت بتصلي بالايات تبقى فاهم معناها. لعنتم لو الشرع والأقدار مشيت بمزاجنا احنا هنقع في مشقة وعنت. اللي قاعد بيقترح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تتغير دي هو عايز يخلي المجتمع يعيش في مشقة. ولكن الله بعض الناس في أول علاقته، لذلك هنا مهم المعنى ده، إذا قلت لك استحضر فكرة اللي جايين وفود جديدة، اللي جاي وفد جديد للإسلام وبيسمع عن الإسلام، ممكن وأحيانا ده يحصل مننا سوء عرض للدين، يتخض من الأحكام التشريعية، وده بيستغل جدا مع المرأة، تيجي أنت داخل الدين ده الإسلام فيه كذا وكذا وكذا وكذا. لما الإنسان بيتبنى تدريجي، ودي من المعاني المهمة في السورة، بيفاجئ إن هو حب الدين وأصبح الدين مزين في قلبه، حبه، وهي دي مرحلة الرشد. لما تبدأ تنظر إلى معاني الدين على أنها أنت شايفها جميلة، هو ده الرشد، ده اللي أنت بتطلبه من ربنا سبحانه وتعالى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. خد بالك، لما ربنا حبب الإيمان قال مقابلها ثلاث حاجات، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قال قصادها ثلاث حاجات، وكره إليكم الكفر الأول. بتسيب الكفر بس ممكن تقع في الفسوق، والفسوق بس ممكن تقع في شوية عصيان والعصيان. يبقى كل ما الإيمان بيزيد، يبقى الإيمان يزيد يطلعك من الكفر، يزيد يطلع من الفسوق، يزيد يطلعك من العصيان، لغاية لما توصل للرشد. يبقى الإيمان كان مقابل التلات، لأن يعني أنت قاعد بتنتقل كفر بس لسه بيقع في أشياء فيها فسق، صلى الله عليه، وبعد كده بيقع في أشياء فيها عصيان، هو قاعد بينتقل. يبقى حبب إليكم الإيمان وزينه فين؟ في قلوبكم. اللي بعد كده، ولما يدخل الإيمان فين؟ في قلوبكم. يبقى دخول الإيمان في القلب يغير من الإنسان، تمام؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره. تخيل إن حاجات ناس كانت بتعملها لسنوات في الجاهلية، أو ناس كانوا في الكفر قبل ما يسلموا بيعملوا حاجات ومش قادر يتخلى عنها، لما يمشي في الدين تدريجي هيفاجئ إنه بيكرهها. في ناس، لا يعني، واحنا بنسمع، مهم قوي ان كل فتره يسمع قصص اسلام المسلمين الجدد، بيجدد معاني الايمان. الصحابه لما كانوا يشوفوا اللي جايين يسلموا ويسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويبكوا، يقولوا هكذا كنا حتى قست قلوبنا. فيحكي لك انه ازاي ما كانش يتصور انه ممكن في يوم من الايام يتخلى عن الزنا او الخمر، مستحيل، مستحيل اتصور حياتي من غير زنا وخمر. وبعد فتره يحكي لك ان ابغض شيء اليه الزنا والخمر، صلى الله عليه وسلم. ازاي وصل لكده؟ وكره اليكم الكفر، ربنا سبحانه وتعالى كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، دول اللي وصلوا مرحله الرشد الايماني، اولئك هم الراشدون. ده حصل ليه؟ فضلا من الله ونعمه، ده مش لاي حد، والله عليم حكيم. لو ما حصلش تبين، ايه اللي ممكن يحصل يا رب؟ لو ما حصلش تثبت في الاخبار، ايه اللي ممكن يحصل يا رب؟ وان طائفتان من مؤمنين اقتتلوا، يعني ناس مؤمنة اقتتلت مع ناس مؤمنة، يعني مش لازم لما اتنين يقتتلوا نقول على واحد كافر طالما هم مسلمين، يعني ممكن يقتتلوا وما نكفرهمش، ما نكفرهمش، التكفير ده شيء عظيم لا يقوم به الا العلماء، مش احد الناس على السوشيال ميديا بتقعد تتكلم في قضايا التكفير، ده مما ابتلينا به، دي قضية عظيمة لا يتكلم فيها إلا يعني الرواسخ من أهل العلم، ولا ينشر بين الناس. فهنا ربنا بيأكد لك إن هم لا زالوا مؤمنين. ليه؟ لأن هو لسه أخوك، حتى بينا اقتتال، حتى بينا اقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، نعمل إيه؟ نولع فيهم؟ لا، فأصلحوا بينهم. مش معنى إن هم اقتتلوا إن إحنا نقول خلاص بقى دول، ما لا، لا زال القرآن بيعطيك الأمل في إصلاح المجتمعات، حتى لو وصلت المجتمعات للاقتتال. في ناس أحيانا تبص على مجتمعات الغرب دخل فيها ودمرها، والاستعمار صنع بينهم عداوات وخلى ناس تتخانق مع ناس وفرق الجماعات عن بعض وصنع انتماءات مختلفة وولعوا في بعض واقتتلوا، فخرج بقى الاستعمار وسابهم يولعوا في بعض، قال لك مفيش أمل في المجتمعات. ليه؟ لا، القرآن بيعطيك هذا الأمل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قالوا الإصلاح يعني إيه؟ قالوا الإصلاح إحنا نردهم إلى العدل. طب ونجيب العدل ده منين؟ قال لك تردهم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في اتنين اتخانقوا مع بعض، تمام؟ نعمل إيه؟ تيجي طائفة تالتة المفروض تبقى هي القوية. لذلك السورة دي عجيبة أوي. السورة دي عمالة تكرر ان انتوا اخوات، ان المسلمين امة واحدة، ان انتوا كلكم اخوات، وفي نفس الوقت الصورة دي من أكتر الصور اللي ذكرت إن ممكن الناس تكون متقسمة طائفتان، شعوب، قبائل، قوم من قوم، كده. يعني التقسيمات اللي في المجتمع ممكن تبقى موجودة. عادي إن ده ينتمي للقبيلة ده، وده ينتمي للبلد ده، وده ينتمي للوطن ده، وده ينتمي للنقابة دي في الشغلانة دي. انتماءات تحصل كتير، وده أقوام إن يكون في شعوب وقبائل وأقوام وطوائف، ده ممكن يكون موجود أو ممكن يكون موجود. أمال إيه يعني إيه المشكلة؟ المشكلة إنك تقدم هذا الانتماء الجزئي على الإسلام. إن خلاص إن ده نسيت إن المسلم أخوك. وزي ما إحنا بقى بنشوف للأسف دلوقتي مع أي شيء، مثلا ماتش كورة ولا مشكلة تافهة ولا حاجة، تلاقي أبناء دولة بيشتموا في أبناء دولة تانية، أو أبناء قبيلة بتسخر، زي ما نشوف لا يسخر قوم من قوم. إيه ده؟ يعني نخلي ننسى انتمائنا لأمة الإسلام ونقدم عليه هذه الانتماءات؟ لا، هنا دي الخطورة بقى، دي الخطورة اللي الصورة بتحذرك من الوقوع في هذا الأمر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعمل إيه؟ فاصلحوا بينهما. طيب قلنا لهم يا جماعة العدل بيقول كذا، العدل بيقول إن دي أخطأت في حقي دي في واحد اتنين تلاتة، ودي أخطأت في واحد اتنين. في طائفة قالت لا مش سامعة الكلام. فإن بغت إحداهما على الأخرى، يبقى أنا ما تعجلش لما اتنين يقتتلوا وأصدر الأحكام. مش معنى إن اتنين اقتتلوا أقول الاتنين وحشين، أو الطائفة دي على الحق ودي على باطل. لا، لازم نشوف مين اللي غلطان، شوفنا مين اللي غلطان، وده غلطان في واحد اتنين تلاتة وده غلطان في واحد بس، نقول له في طائفة رفضت. فإن بغت إحداهما على الأخرى، رفضت التحاكم، نعمل إيه؟ هنضطر نقاتل. يبقى الشرع مش بيديك تصورات مثالية غير قابلة للتطبيق. يعني ما قالناش إيه؟ طائفتان اقتتلوا ورحنا قلنا لهم طائفة أصرت على القتال، مش هينفع نقول لها ربنا يسامحك. نعمل إيه؟ ما هو ده واقع. فقاتلوا التي تبغي. يعني الشرع بيديك حلول واقعية، مش بيديك حلول تجريدية مثالية غير قابلة للتطبيق في المجتمع، بس في نفس الوقت بيديك هذه الحلول بأخلاق الإسلام. إزاي؟ فقاتلوا التي تبغي حتى لما تموتهم، لا لما تفش غلك فيهم، لا حتى تفيء إلى أمر الله. أنت مش بتقاتله عشان نفسك، لغاية لما يقول رضيت بحكم الله، حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت نعمل إيه؟ نجيبهم تاني فأصلحوا بينهما، المرة دي قلب العدل. ليه هنا اصر على العدل؟ ايوه، لاني مش لان انت ممكن والمره الثانيه وانت بتصالح الطائفه اللي كانت باغيه دي تقول انت ما تنطقش خالص، انت مالكش عين تتكلم. لا، مش معنى انه ظلم انه يبغى عليه، برضه بالعدل. او تيجي بقى المظلوم تقول له ايه؟ خد حقك وزياده بقى عشان ما يعملهاش تاني. لا، يبقى لازال ان رغم الاقتتال لازال العدل والاخوه موجودين. تمام، أخلاق عظيمة، أخلاق لو طبقت أخلاق عظيمة وأخلاق واقعية. بعض الكتب بتتكلم على الأخلاق بصورة يعني موجودة في اليوتوبيا مش موجودة في الحقيقة، وفي ناس بتحط تصورات إنها بتحولها لغابة. فهنا هذا هو كمال التشريع والرحمة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. بعض العلماء اشار لمعنى جميل قوي، يقول لك ما هي اللي جايه وضعت سلاحها دي ممكن تكون مكسوره، فمحدش بقى يقعد يعلي عليها ويحفل عليها وده لا، احنا خلاص راجعين هنا لمنطقه العدل والقسط. واقسطوا، ان الله كل ده بنعمه عشان ربنا بيحب المقسطين، ان الله يحب المقسطين. ايه اللي يخلينا نحرص الحرص ده كله؟ ما نموت الاثنين، ما يولعوا احنا مالنا. انما المؤمنون اخوه، لان انتوا اخوات. المسلمين الجدد دول اللي جايين من دولة تانية ومن انتماءات تانية، دول أصبحوا إخوة. يعني القرآن بيأكد لك بصيغة الحصر، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هو في حد يكون أب مثلا عنده اتنين عياله وتخانقوا مع بعض يقول لهم أنا ماليش علاقة بيكم، أو أخوهم الكبير يشوفهم يسيبهم؟ دول إخواتك، فأصلحوا بين أخويكم. تاني، واتقوا الله، أي هنا في إخوانكم، لعلكم ترحمون. عشان الرحمة تمشي بيننا لازم نسعى للإصلاح بين الناس. الرحمات بتيجي للأفراد وتيجي في المجتمعات، ليها أسباب للأفراد وليها أسباب للمجتمعات. من أسباب انتشار الرحمات في المجتمعات الإصلاح بين المتقاتلين. بلاش الصراع الهيشات اللي واحد عايز يسخن، قاعد بيسمع عن أي خناقة قاعد بيولع ويسخن فيها وعايز الموضوع يكبر، وانت ازاي ترد؟ ولو حس ان الناس بدأت تتصالح مع بعض يبدأ يتوتر ويحس ان ملوش دور، ايه ده هي هتخلص ولا ايه ده احنا كنا فرحانين، ويبدأ ينشر اخبار. وده الواحد حتى بيشوفه في اخبار اللي بيجي تابع اخبار المسلمين، اي محاولات وصول لتقليل المشاكل تلاقي عايز يولع الامور، ومش عارف مين موت فلان وسوريا تدينا، هو حابب اشعال الفتن. لا، لازم بين المسلمين نصلح بينهم، اتقوا الله لعلكم ترحمون. يبقى احنا كده عندنا اتكلمنا عن اسم السورة، اتكلمنا عن الجو العام، الاصوات الكتير، الدوشة اللي عمالة تتقال، وازاي القرآن قاعد بيسكت ده يقول له وطي صوتك، ما تتقدمش، تبين قبله، دول اصلحوا بينهم، اختلفوا مع بعض، واحدة بغت قاتلوه، بدأت تسمع الكلام قعدوهم تاني، قعدوهم تاني على الترابيزة ويحصل العدل والقسط بينهم. تمام؟ طيب، يبقى احنا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا اصواتكم ان جاءكم فاسق. هنا نيجي بقى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. تمام؟ وبعد كده يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. دول اخر ندائين لاهل الايمان. بعد كده يا ايها الناس. خلاص؟ يبقى انا عايزك وانت بتقعد تحفظ السوره تكون السوره مترتبه في دماغك، مقام الله، مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إيه لما يجي لك خبر، لما يحصل اقتتال، بعد كده عندنا هنا إيه لا يسخر ويجتنب. ايه الفرق ما بين، ليه يتفصل ما بين يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، بعد كده يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثير من الظن؟ طب ما دول في نهي هنا عن ثلاث حاجات في الايه، ونهي عن ثلاث حاجات في الايه اللي بعدها. طب ما كان يجي النهي على بعضه في الست. ايه الفرق بين الاخلاق دي والاخلاق دي؟ ده بإذن الله سبحانه وتعالى لنعرفه في الحلقة الجاية. نكمل مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى الوقفات السريعة مع سورة الحجرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. مهم من يعني تطلع بمعنى كده من السورة وكل سورة مع بعض، عايزك سورة الحجرات تطلع تدعي كتير بحسن الخلق. إن المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، إن المؤمن المسدد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن المسدد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فندعو كثيرا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.